الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، علم الفقه هو من أشرف العلوم. قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فأولى أن يتجه المرء إلى ما ينفعه، وأنفع العلوم في هذه العصور هو علم الفقه. ويكفيك أنه ما من آية إلا وذكر الله فيها جل في علاه لعلهم يفقهون، لعلهم يعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصلا أصيلة في حفظ حديثه وفهم حديثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، الطريق الأول إثبات السند، والطريق الثاني فهم متنه. وفهم المتن أو فقه المتن هو رأس الأمر. لذلك على كل طالب علم أن ينشغل بعلم الفقه، كما قال إمامنا في المذهب الذي سندرسه بإذن الله أنه قال: من طلب الفقه رجح عقله، ومن طلب الحديث قويت حجته. وقد قرر علماؤنا، وكررت أكثر من مرة في هذا المجلس، أن فقهاء المحدثين هم أعلم الناس على الإطلاق وأشرف المراتب على الإطلاق. سنتكلم اليوم إن شاء الله في مقدمات لهذا الكتاب أو هذا المتن الذي هو بدايات في المذهب الشافعي ومتن أبي شجاع. لابد أن نتكلم أولا في لمحة تاريخية عن الفقه وفقهاءنا في السلف، وأيضا نتكلم بعد ذلك على إمامنا الإمام الشافعي. ظهر الفقه بعدما جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله يطلبون حديثه ويعقلون ما يقول، يتفقهون في الأحكام التي تدور على هذه الأحاديث. وبرع من الصحابة الفقهاء كثير، منهم ورأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر الفقيه الملهم المحدث، وأيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وتلميذهم من تلميذ زيد، وبرع من فقهاء الصحابة زيد بن ثابت وتلميذه. طب أنا أقرب لكم المسافة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه نبأ زيد بن ثابت وصلى عليه وقف على قبره فبكى فقال: قد مات علم كثير، ونسأل الله أن يجعل في فلان خلف لزيد بن ثابت. من فلان هذا؟ تقريب هذا ولا تبعيد؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك ابن عباس لما وجد كلاما لزيد بن ثابت في المواريث يخالف ويصادم النص قال: ألا يتقي الله زيد؟ الغرض المقصود، ابن عباس كان أيضا بحث العلوم وكان من فقهاء الصحابة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الفذ الفقيه المقرئ والحافظ، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وبعده أبو موسى الأشعري. عمر بن الخطاب يبين لنا منزلة الفقه من الإسلام، يبعث إلى أحد عمالي وأبا موسى الأشعري، يبعث إليه ويقول: الفهم الفهم فيما يأتيك، أحذو حذو الكتاب والسنة، ولا أحذو حذو الكتاب ثم السنة والسنة، ما الفرق بين ثم وواه؟ وهل السنة مثل القرآن؟ السنة مثل القرآن. إذن لو قام الرجل يصلي سيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم يركع ثم يرفع، صحيح؟ وهذه قراءة مثلية. الآن أنا أسأل عن المثلية، قلتم مثله، صحيح مثله؟ طب ما معنى المثلية هنا؟ يبقى إذن لابد أن نوجه المثلية ليست على الإطلاق. المثلية هنا في إيش؟ في الحجية، في الحجية، لكن ليست مثلية في المرتبة والرفعة. القرآن أعلى المراتب، ثم الحديث القدسي، ثم الحديث النبوي. الغرض المقصود بأن فقهاءنا أو فقهاء الصحابة زيد وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان قارئا وكان حافظا للحديث وكان فقيها. هؤلاء علماء الصحابة ربوا على أيديهم فقهاء برعوا في علم الفقه، منهم الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. تعرفونهم؟ تعرفون الفقهاء السبعة؟ الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة سعيد بن المسيب، وقد قال فيه أحمد أعلم التابعين على الإطلاق ابن المسيب، والثاني عروة بن الزبير، والثالث مسلم بن يسار، والرابع عبد الله بن عتبة بن مسعود، الخامس خارجة بن زيد، السادس مسلم بن يسار. واختلف العلماء في السابع منهم هل هو أبو عبد الله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو هو سالم بن عبيد الله، هذا رجحه بعض العلماء والثاني رجحه بعض العلماء، فتحصل لنا ثمانية مختلف في اثنين والباقي متفق فيه، مختلف في سالم بن عبد الله وأيضا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة كانوا إذا اتفقوا على مسألة انتهى، ما أحد يبحث بعد ذلك على هذه المسألة عند أحد غير هؤلاء السبعة. ثم بعد ذلك توالى الفقهاء الذين يعني كانوا في القرون الخيرية الأولى، منهم مذهب أولا مذهب الحسن البصري، كان واعظا وكان فقيها قاضيا مفتيا، قال فيه بعض العلماء كلام الحسن يشبه أو أشبه ما يكون بكلام الأنبياء، وكان الحسن كما قلت قاضيا وكان مفتيا. اندثر مذهبه لأنه لم يحمله أصحابه، وما من مذهب اندثر إلا وكانت العلة في أصحابه، وإلا فهم ملؤوا علما وحكمة. وأيضا ظهر في هذه العصور والأوناس مذهب عامر الشعبي أو عامر بن شراحيل الشعبي، هذا الرجل كان فقيها أثريا حافظا واسع الخطوة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا اندثر مذهبه لأن أصحابه لم يحملوه. وكان من طرائف ما حدث مع الشعبي وكان يفتي دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس من المجالس دخل فوجد مجلس الوعظ والتذكير، وكان قصاصا يتلو على الناس بعض الأحاديث، وهذا كان دأب القصاصين أو الوعاظ في زمنهم، يغربون يعني يأتون بأحاديث غريبة حتى يجذبون قلوب العامة. فتكلم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينفق في صورين، وهم كم صور؟ ثلاثة أم أربعة؟ واحد. فروى الحديث بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول كالشمس، بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينفق في صورين. فقام الشعبي وسط الحلقة فقال له يا رجل انتبه، اتق الله، كيف تكذب على رسول الله، من أين أتيت بهذا الحديث؟ فقال أو ترد علي يا ابن كذا، وأسبه مسبة شديدة، ثم الاقتداء والأسوة، خلع نعله وضربه به. فيحكي الشعبي وهو يقول فاقتدى به العامة، يعني الأعدين، فاقتدى به العامة، فما من أحد إلا وخلع نعله وعلى وجه يضرب، فما عرفت وجهي من قفاي، فما تركوني حتى أقسمت بالله سينفخ الله في سبعين سورة فتركوه. فعامر الشعبي كان محدثا فقيها مفتيا، واندثر أيضا مذهبه. لما؟ لأنه لم يحمله أصحابه. الثالث من هذه المذاهب الأوزاعي، فقيه دمشق في الشام، كان فقيها بارعا أيضا أثريا ينبذ الرأي، وانتشر مذهبه في بعض الأونات حتى انتشر في الشام مذهب الشافعي، وأيضا انتشر مذهب الأوزاعي في الأندلس، ولكن لما طارت الصحف بكتب مالك انتشر مذهب مالك واندثر مذهب الأوزاعي. مذهب الفقهاء أيضا الذي عاصر هذه المذاهب مذهب الليث بن سعد مفخرة المصريين، هذا الثقة الثبت الحافظ، دخل الشافعي بعدما ألف كتابه القديم في العراق، دخل في آخر حياته مصر فنظر في كتب وكلام الليث، فقال الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه، وكانت هناك مناظرات طويلة بين الليث بن سعد وبين الإمام مالك، يراجع مالك في أصوله التي أصل عليها، لا سيما وأن في أصول مالك أنه كان يأخذ بأن إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة يتقدم على الأحاديث الأحاد كما سنبين. وأيضا الليث بن سعد قال فيه الشافعي لم يحمله أصحابه وهو أفقه من مالك. ومن هذه المذاهب أيضا التي يعني نفخر بها من علمائنا السلف مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري، هذا المذهب مذهب قوي جدا، والمذهب هذا جاء بعد الشافعي، داود ولد بعد الشافعي، كان ينكب على كتب الشافعي وينتصر لمذهب الشافعي، لولا أنه أخذ على الشافعي أمرا لا يؤخذ عليه، أخذ عليه القول بالقياس وهو ينكر القياس تماما، وهذا الذي أضعف مذهب داود الظاهري. لكن هذا أيضا مذهب اندثر مؤخرا، وبقي عندنا فقط من ينتصر له وهو المحلى ابن حزم فارس الميدان، هذا الوحيد الذي انتصر لمذهبه، ولذلك بقي حتى الآن مذهب الظاهرية متمثل في كتاب المحلى للإمام ابن حزم. ثم بعد ذلك توالت وظهرت المذاهب، وكانت مذاهب كثيرة، من مذهب الثوري وكان قرينا للإمام أبي حنيفة، والثوري كان ثقة ثبت حافظا للحديث وأيضا فقيها يتفقه في فقه المتن. دخل ذات مرة أبو حنيفة على الثوري وكان مجلسه يعج بطلبة الحديث، فقام الثوري من مكانه فأجلس أبا حنيفة مكانه، فامتعض أصحابه لما يفعل بذلك، لا سيما هم طعنوا يعني أهل الحديث لهم كلام يعني فيه غمز في أبي حنيفة لحفظه في الحديث وأيضا لمذهبه في الإيمان. الغرض المقصود لما دخل وقام الثوري وأجلس أبا حنيفة لامه أصحابه، قالوا كيف تفعل ذلك بهذا الرجل؟ قال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه، يعرف له قدره، وكان أبو حنيفة يعرف لسفيان قدره، لكن سفيان كان يخالف أبا حنيفة في مسألة القياس أيضا والرأي، فكان كثيرا ما يأخذ بالأثر ويعض عليه بالنواجذ. وأيضا الثوري لا ترى كلاما له إلا في بطون كتب الفقه وليس له مذهبا مستقلا. ثم بعد ذلك من الله على أربعة، هؤلاء الذين بقيت مذاهبهم وبقي الناس ينتحلون هذه المذاهب، أولهم مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، هذا الفقيه الذي قال فيه الشافعي عندما نظر في كتبه ولا ناظره، يعني لما تكلم عن أبي حنيفة أولا نقول القول ثم نسأل. الشافعي قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، ما من فقيه إلا ولا بد أن يعني يشرب وينهل من نهر أو بحر علم أبي حنيفة في الفقه، هل ناظره وجالسه أم قرأ كتبه؟ الآن نقول سيجيب سيعلل صح ولا لا، ليس جزافا. قل لي قرأ كتبه أو ناظر أصحابه، لأنه لم يعاصره في السنة التي، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى كما سنبين أن الله ما يقبض عالما إلا وفي العام نفسه ترى الخلف منه كما سنبين في شيخ الإسلام تيمية والعز بن السلام وغير هؤلاء. الغرض المقصود فإن أبا حنيفة قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أخذ عليه أمرا صراحة لا يؤخذ عليه، لما سأبين الآن. أبو حنيفة جل المذهب أو الذي أضعف مذهب أبي حنيفة أنه كان يأخذ كثيرا بالقياس وبالرأي، ولذلك سميت مدرسة الرأي، ما مدرسة الحديث، مدرسة الرأي. الذي جرى أبا حنيفة لذلك أنه كان يرى الرفض والتشيع في بلاده، في بلاد العراق وبجانبهم بلاد فارس، فكثرت النوازل وكثرت المسائل ولا حديث، لأنه كان يتحرى الأحاديث أن الكذبة على رسول الله كانوا كثر في مكانه وفي بلده، فهذا الذي جره أن ينتقل من علم الأثر إلى علم النظر فيوسع المدارك ويقيس النظير بالنظير، وهذا وإن أصاب في كثير من المسائل فقد أخطأ في أكثر المسائل، ولذلك ضعف مذهبه لأنه أخذ بالرأي أكثر مما يأخذ من الحديث. والمذهب الثاني الذي أبقاه الله جل في علاه وحمله أصحابه هو مذهب الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان علما لأهل المدينة، كان فحلا، كان من أساطين أهل العلم ومن أئمة أهل الشأن. قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ما أحد يعلو على مالك، ولذلك أيضا ورد عن الشافعي أنه قال الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ، وهذا قبل أن يصنف صحيح البخاري. الإمام مالك وإن كان مذهبه فيه قوة لكن يؤخذ على مذهبه أمور من أشد ما تكون، ألا وهي التوسع في مسألة سد الذرائع وأيضا مسألة المصالح المرسلة، كثيرا ما يحتج بالمصالح المرسلة ويأخذ بقاعدة سد الذرائع. وأيضا أخذ عليه، وهذا الذي يعني نقول فيه الضعف في المذهب، أنه كان كثيرا ما يقدم عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد، مع أنه كان معظما جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجهة نظر أو الاعتذار للإمام مالك أنه كان يرى عمل أهل المدينة، أهل المدينة هم إيش؟ خيرة الناس، هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجمعوا في عمل على خلاف سنة أحد يقول لابد أن أظن أو غالب ظني أنه لا يمكن أن يكون هذا الحديث يعني صحيح أو هو منسوخ، لأن أهل المدينة أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجمعوا على أمر وخالفتهم رواية يبقى الرواية دي لها احتمالات، الاحتمال الأول أنها منسوخة لأن أهل المدينة أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها ضعيفة فلذلك رد حديث الآحاد ولم يأخذ بها لعمل أهل المدينة، فتراه يقول بجواز أكل القرد وأكل الأسد، وأيضا يقول بطهارة الكلب لا من نجاسته. فهذه كلها من المفردات التي انفرد بها الإمام مالك، وكانت على نفس التأصيل في مذهبه الذي أصله. ثم بعد ذلك مذهب إمامنا هو الإمام الشافعي، مذهب الشافعي، وهذا المذهب إن لم يكن هو أقوى المذاهب على الإطلاق فهو من أقوى المذاهب. والمحققون من أهل العلم إذا رتبوا إما قدموا الشافعي لأنهم قالوا أكثر فقهاء المحدثين من الشافعية، إما قدموا الشافعي ثم الحنابلة، أو قدموا المذهب الحنبلي ثم المذهب الشافعي. المذهب الشافعي هذا مذهب من أقوى المذاهب، وهذا الذي قال فيه مفخرة المصريين المحقق عندما حقق كتاب الرسالة وهو الشيخ أحمد شاكر، قال لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فإن الله حباه نظرا ثاقبا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فانظر أحمد شاكر يقول كل مجتهد إن أمرته، ولما يقول ذلك؟ إن أمرته أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. أريد تفسير لهذه الجملة فقط. قول أحمد شاكر لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فإن الله حباه نظرا ثاقبا في الكتاب وفي فقه السنة. تفسير فقط، أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا، ائتني بما عندك من الدليل. هو الدليل ممكن يكون معك في النظر، أنت مش عايز أقول أصبت عشان ما نفتحلهمش الباب، أترك ها التقليد في نهي عن التقليد، وين الدليل؟ طب يعني ترى الشيخ أحمد شاكر مشرعا نهى عن التقليد فينتهى عنه؟ الشيخ أحمد شاكر يقول لو كنت آمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. أولا تأويل لو كنت آمرا، امتناع يفيد الامتناع، هي لولا ولا لو؟ لو. طيب ها كأنه يقول لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا، فلو أمرت وجاز لي أن أمره لأمرته أن يقلد الشافعي. يبقى لنا الدليل على أن المجتهد لا يقلد المجتهد، نعم على اجتهادهم. جيد جزاك الله خيرا، بس أنا أريد الدليل على أن المجتهد لا يقلد المجتهد، بل يحرم عليه أن يقلد مجتهدا، يحرم. قول ابن مسعود ما هو؟ ربنا يستر علينا، ثلاث ارباع الأسواق الآن مقلدة. نعم هو قال ذلك، قال لا يكن أحدكم من معه. وجه الدلالة من الحديث، سنت الآية ولو ردوا إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، الذي يستنبط هو الذي يرجع عليه ولا يرجع لأحد. أيضا طيب أنا أقول هو يحرم عليه أن يقلد، هو يحرم عليه من جهة النظر أنه ازدراء لنعمة الله جل في علاه، لأن الله حباه فهما في الكتاب وأمره أن يكون من حملة الكتاب وأمر الناس أن يرجعوا إليه، فلا يزدري نعمة الله عليه وينزل طبقة من هذه الطبقة، كأنه يزدري نعمة الله عليه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا الشرطية التي تبين الوجوب، يعني إن كنت تعلم فلا يجوز أن إيه؟ أن تسأل. هذا مفهوم المخالفة من أو مفهوم الشرط من الآية والذي يثبت ذلك. الغرض المقصود أحمد شاكر علم ثقل هذا المذهب وقال لو كنت آمرا أحدا أو مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. قوة مذهب الشافعي تنجلي في تأصيله وأصول التي بنى عليه المذهب، وهذا سنفصله، لكن الغرض المقصود الآن نتكلم بإيجاز المذهب الشافعي. فيه مدرسة الحديث وفيه مدرسة الرأي، أخذ علم الحديث كما سنبين من الإمام مالك وتشبع به حتى سماه أحمد ولقبوه أهل العراق ناصر السنة، فأخذ مدرسة الحديث، وينقص مدرسة الحديث مدرسة الرأي والقياس، فذهب إلى محمد بن حسن والشيباني وناظر وأخذ مدرسة الرأي، فجمع وخلط بين العلمين، علم الحديث فكان ناصرا للسنة، وعلم الرأي فكان فقيها ينزل النوازل في منازلها، وكان يقدر الأمور كما سنبين في أصوله. المذهب الرابع، وهذا المذهب كتب الله له الانتشار في جميع أنحاء الأرض، أولا في العراق عندما كتب كتابه القديم وهو المذهب القديم كما سنبين، ثم آخر حياته وآخر عمره قبل أن يرحل إلى مصر، رحل بعدما ذهب إلى مالك، رحل إلى اليمن فانتشر مذهبه في اليمن. اليمن كان طاغي عليه مذهب مالك، بعدما ذهب الشافعي لليمن ترى الآن أكثر اليمنيين إما زيدية وإما شوافع شافعية، أكثرهم شافعية. وأفضل ما خرج لنا في الكتب اللي ممكن نطلع عليها كتاب البيان للعمراني، أحد رآه؟ البيان للعمراني هذا شرح آخر للمهذب غير شرح المجموع، هذا يمني أيضا، وكان ظهر فيه جليا قوة أهل اليمن في مذهب الشافعية. ولما رجع مصر انتشر المذهب الشافعي في جمهورية مصر العربية، والشافعي طبعا مات في مصر وصلوا عليه وهو مقبور في القاهرة، هو المهم مات في مصر وتشرفت مصر بهذا الإمام المطلبي الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فيه الحديث وإن كان فيه كلام، لكن أحمد كان يأخذ به يخرج على الدنيا عالم، أو قال عالم من قريش يملأ الدنيا علما، فقال ما أراه إلا الشافعي. وسنبين قد أصل عليه أصولا أحمد بن حنبل على هذا الحديث. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد. هذا المذهب المحققون يرونه أن أصول المذهب ترجع لأصول الشافعي، وأيضا مذهب الإمام أحمد مذهب فقهي أثري، يعني ليس له رأيا فقهيا منفردا، فقهي أثري، لأن الإمام أحمد جمع، يعني كانت أصوله الكتاب والسنة وأثار الصحابة والأحاديث الضعيفة. والمقصود انتبهوا، في أحد حنبلي هنا؟ اسكندرية كلها حنبلة؟ ما معنى الحديث الضعيف عند أحمد يا عمرو؟ سنت هو قسيم، وهذا الذي أجلاه شيخ الإسلام تيمية، يعني يقول يعني الإنسان ما يكون غرا يعني يسمع أو يقرأ ما يعرف أصول مذهبه. الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف، يعني الحديث الحسن في عرف الإمام الترمذي، فعنده الضعيف هو قسيم الحديث الصحيح، فكان يأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة أيضا والضعيفة اللي نقصد بها الحسن، أو لا ينزل عن درجة الحسن يكون حسن لغيره، وآثار الصحابة. ونقول فقه أثر لأنه إذا وجد في المسألة قولا لصحابي أخذ به وقال هذا إجماع سكوتي، وإن خالف اختلفت الأقوال عن الصحابة، جاء عن عمر أو جاء عن أبي بكر، جاء عن ابن عباس، جاء عن زيد، أخذ كل هذه الآثار وقال بها. يعني لو ورد في المسألة أربعة آثار عن الصحابة أخذ الأربعة آثار وذكرها في مذهبه. فلذلك ترى الأصحاب عند أحمد ما يخرجون، يقولون أحمد له في هذه المسألة أربعة أقوال. وهذا المذهب اللي فيه أكثر مذهب فيه أقوال كثيرة لإمامهم هو المذهب الحنبلي. لما؟ لأنه كان يرى عمر قال ذلك فيقول به، ثم يستجد له أن الأثر بسند صحيح وصل لعمر فيقول به، يوم جاي يدرجه لعمر يدرجه لزيد، فتكثر أقواله لأنه يجمع هذه الأثار ولا يرجح بينها. وهو مذهب متين ومذهب أصيل، لأنه يعتمد كما قلت على الأثر. يبقى لنا الآن بعدما ألقينا الضوء على الفقه في القرون الأولى، وأن الله جل وعلا حبى هذه الأمة بأربعة مذاهب لفحول أربعة انتشرت مذاهبهم، هو المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، لنا الآن أن ندخل ونقرأ الباب لإمام مذهبنا وهو المذهب الشافعي. وكل يعني يقول بما يراه أن المذهب الشافعي أقوى المذاهب على الإطلاق. وكنت أذكر من نعومة أذكاري، سألت شيخي حفظه الله من خيرة الناس الشيخ أبو إسحاق الحويني في مسألة، وكان هو أصالة سأل الشيخ الألباني في هذه المسألة على أقوى المذاهب التي يمكن أن يبتدئ بها، يعني هذه تجدها بإذن الله في أشرطة مسطرة. الشيخ سأله صريحا، سأل الشيخ الألباني على المذاهب التي يمكن أن يتأصل عليها طالب العلم. الشيخ الألباني رده بادئ ذي بدء، بادئ ذي بدء الألباني ماذا يقول؟ ظاهري سامحوني، هذا سوء أدب مع الألباني، ولا نقبل هذا بحال من الأحوال. الألباني هذا جبل، وجبل شم شامخ، لا يستطيع أحد أن يصل لهذا الجبل، فلا يتجرأ أمثلنا من الأصاغر الذين يحبون في العلم يتجرؤون على مثل الألباني. الألباني هذا فحل من الفحول حديثيا وفقها وأصولا، من جمع العلم علم الأصول وعلم الحديث هذا أبرع الناس. وهذا الرجل كان من أقوى الناس مناظرة، وهذه والجدل والمناظرة التي كانت حباها الله لهذا الشيخ ما تكون إلا لإتقان الأصول الفقه والقواعد الفقهية. فالرجل كان فحلا بحق، فلا يقال في الشيخ الألباني هذا الكلام. يمكن أن يقال قوله في هذه المسألة يشابه قول الظاهرية، قوله في هذه المسألة يشابه كذا، لكن يقال ظاهري أو يقال ليس بفقيه أو يقال، هذا لا يصح مع فحل من فحول الأمة. بل رجل نرى أن الله يكرمنا بمثله وأن الله يكرمنا به، لأننا لابد أن نتأدب ونتعلم أن ننزل الناس منازلهم، فلا يصح أن يقال ذلك. لكن بادئ ذي بدء هو ينتصر لمذهب آخر، هو ينتصر لإيش؟ لكتاب والسنة. أحسنت، بادئ ذي بدء انتهر الشيخ حتى اشتد على الشيخ أبي إسحاق، فقال له الكتاب والسنة، قال يا شيخنا يعني الناس يقولون لابد أنه يتأصل على مذهب، وده الصحيح أنه لابد يتأصل على مذهب. قال الكتاب والسنة، قال ليس كل طالب علم له دقة النظر ليستنبط الحكم من الكتاب ومن السنة، فنزل على رأيه حينئذ، علم أن الناس يتفاوتون في العقول والفهوم، وفضل الله يؤتيه ما يشاء، فقال له إذن الشافعي، المذهب الشافعي ثم الحنبلي، قال وأكثر المحدثين شافع. فصراحة هذا المذهب كما قلت قوته تظهر أنه جمع بين العلمين، جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، ولذلك كانوا دائما يلقبون الشافعي بناصر السنة. إمامه هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، نشأ يتيما، وهذا هو دأب العلماء، فقيرا يتيما، ما ترى طالبا للعلم كان غنيا، بل قال الإمام مالك بكلام يسطر بماء الذهب على الصدور: لن يبلغ لهذا العلم غني. قالت: ما يبلغ لهذا العلم إلا من أطغعه الفقر. وقالها الشافعي في درر كلامه أنه لا يصل في الإتقان في العلم إلا من تجرع الغصص. كان فقيرا، فنشأ يتيما فقيرا، ولد بغزة أو بعسقلان، ثم ارتحل مع أمه إلى مكة، انشغل بالأدب والبلاغة والشعر، فقابل خالد بن مسلم الزنجي، وهو ما كان من الزنوج، بل كان يعني بياضه شديد، لذلك لقبوه بالعكس، وهذه أيضا من دأب العرب. فنظر في الشافعي، قال: من أين أنت؟ فقال: من قبيلة كذا. ثم علم أنه مطلبي، فقال: بخم بخم، هل جعلت فهمك هذا، لأنه رأى فيه فراسة قوية، قال: هل جعلت فهمك هذا في الفقه؟ فمنذ هذا الوقت انشغل بعلم الفقه، فرحل إلى المدينة بعدما أخذ الفقه على يد مفتيها خالد بن مسلم الزنجي، ذهب بعد ذلك إلى المدينة، فسمع بمالك وبموطأ مالك، فذهب فجلس في مجلس الإمام مالك. وكان الإمام مالك ذا هيبة عظيمة، إذا جلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أولا ثم يتطيب بأحسن طيب، ويجلس وطلبة العلم وطلبة الحديث تحت رجل الإمام مالك كأن على رؤوسهم الطير. فجلس الإمام الشافعي ولم يتجاوز 13 من عمره، جلس في آخر المجلس يستمع للإمام مالك ويطلب العلم عند الإمام مالك. لكن حدثت طريفة من الطرائف، أنه لما جلس الإمام مالك يحدث، كان الإمام الشافعي، طبعا كانوا في العصر الأول لابد إذا دخل مجلس العلم يجلس بالكاغت وإيش والقلم، أو العظم والقلم، يكتبون على العظم، فكل معه قلمه وكل معه ورقه، لكن الشافعي ما دخل بكتابه ولا ورقه، فجلس في المؤخرة يسمع الحديث. وكان الإمام مالك له طريقتان، الطريقة الأولى وهي التي رجحها القراءة عليه، لأن المحدث يمكن أن يملي ويمكن أن يقرأ عليه فيقر، فكان يملي الأحاديث في ذات مرة، كان يملي الأحاديث، فجلس الشافعي يسمع الحديث ويضع إصبعه في فمه، ويسمع الحديث ويضع إصبعه في فمه، فما أصبر مالك عليه، يعني لو في ميكروفون كان ممكن شق رأسه به. إمام مالك كان من أشد الناس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان ما يمشي في المدينة إلا حافيا، وسئل عن ذلك قال: احتراما لصاحب القبر. وهو لما عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظمه الله جل في علاه، وأصبح مذهبه ينتشر في كل البلاد والأمصار والأعصار. وأيضا نقول هذا الذي رفعه على كثير من الفقهاء الذين يتقدمونه فقها. فنظر إليه مالك ولمح ما يفعل الشافعي، فانتظر إلى أن انتهى المجلس وانفض المجلس، فقال للشافعي: تعال. فجاءه طفلا يافعا، صبيا صغيرا، فقال له مالك، أغلظ له في القول، فقال له: ما لي أراك سيء الأدب؟ فقال الشافعي: وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: ألا تراني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بأصبعك في فمك؟ قال: ما كنت ألعب بأصبعي في فمي، ولكني كنت أكتب الحديث عنك. يعني كان يسمع الحديث فيعمل كده ويكتبه على إيش؟ على يد. كنت أكتب الحديث عنك، قد سردت كذا وكذا، فسرت كل الأحاديث التي سردها الإمام مالك. طبعا الشافعي كان له صاعقة في الحفظ، كان إذا قرأ القرآن إذا نظر إلى صفحة وضع يده في الصفحة الأخرى حتى لا تشوش عليه فيقرأ إلى الصفحتين، فكان صاعقة في الحفظ، فسرد له الأحاديث فأعجب به مالك، فقال: تعال. وهذا دأب العلماء والفقهاء الذين يميزون بين طلبة العلم فيأخذونه يعطونهم ما عندهم. فقال: تعال. فذهب إليه، يعني مكانك هناك في البيت ليس هنا، فجلس فقال: قرأت عليه حوالي 10 أيام. جلس يقرأ الموطأ من حفظه غيبا، قرأ عليه الموطأ فأعجب مالك، وكان يقول له: زد في القراءة، أعجبه لأنه كان فحلا في اللغة. فلما قرأ على مالك فأخذ منه الموطأ، وقال له الإمام مالك بعدما نظر إليه، قال له: إنه سيكون لك شأن، فلا تضيع علمك، أو قال: فعليك بتقوى الله واجتنب المعاصي. فأخذ واهتبل هذه النصيحة وهذه الفرصة، ثم قال له: أرحل إلى العراق. فكان الإمام مالك، وهذا دأب الصالحين من علمائنا، كان الإمام مالك عنده هدية جاءته، ما كان يعمل يعني، عنده هدية جاءته فقسمها بينه وبين أهله، بينه وبين الشافعي، وقال: هذا الذي عندي. ثم بعد ذلك ودعه، وذهب الإمام الشافعي إلى العراق، يناظر ويتعلم في مدرسة الرأي، أول ما دخل المسجد ابتدأ يبين مذهبه، يرى الأخطاء فيتكلم عليها ولا يسكت. فقام القوم علي وكادوا يقتلونه، ثم قالوا لمحمد بن الحسن تعال هناك رجل يشوش علينا فناظره، هو من مكة. فكان أهل العراق يترقبون الآن، ليش؟ لأن المحدثين في العراق كانوا يهابون أهل الرأي. لما؟ أهل الرأي إذا تكلم المحدث بالحديث يقولون له هذا الحديث عام ولا خاص، فما يعرف هذا الحديث مطلق ولا مقيد، فما يعرف. فكانوا يغلبونهم مع أن الأثار معهم، لأنهم كانوا يحملون فقط الحديث رب حامل فقه وليس بفقيه، فكانوا يرعبون من أهل الرأي. فلما دخل الشافعي فناظر محمد بن الحسن وغيره، لما سألوه كيف تدخل الصلاة قال بركنين وسنة، قال بركنين وسنة. وهذه ممكن العامة لما سمعوا كده قالوا هذا الشافعي يعني جاهل، وهذا دأب الذين لا يعرفون يعرفون بما لا يعرفون، لا يعرفون أقدار طلبة العلم فيشيرون إليهم بذلك. فقال العامة هو لا يعرف شيئا، لكن محمد بن الحسن لما سمع ذلك قال مكانك البيت. ليش؟ طب فسروا الذي قاله الشافعي، قال بركنين وسنة، وحتى الركنين هذه مختلف فيها، بس احنا نريد نؤول كلام الشافعي. تصلون، الجميع يصلي، تدخلون الصلاة بركنين وسنة، هو يجوز للأخرس أنه يصلي دون أن يقرأ، لكن أنتم تتكلمون بحمد الله تصلون بركنين وسنة، نعم ولا خلاف؟ بركنين وسنة تفسروا أحسن، هي هذه. والفتحة نعم عند من يقول بأن النية شرط، فقال بركنين وسنة، والركنان تكبيرة الإحرام ركن، توافقون؟ الحمد لله. والنية ركن، توافقون؟ ما توافقون؟ هو في خلاف، لكن خلينا مع الراجح، لأن مش هو ده السؤال، ده السؤال جاي، يعني ما تفكروش نفسكم أنتم فلتتم. يعني توافقون على أن النية ركن، ثاني توافقون وسنة رفع اليدين هي السنة، رفع اليدين عند تكبير هي السنة، توافقون؟ متأكدون؟ تصلون بركنين وسنة؟ أريد الأدلة. قال الزهري، انظر ما قال بقى الدليل فقط، قال الزهري لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا ومعي سند، قال لا أصعد إلى السطح إلا ومع الدرج. صحيح. والآن لا يصلي امرؤ ولا يعمل بدين الله جل في علاء، لا سيما وهو يحضر مجالس العلم، إلا بسلاحه، سلاحه هو الدليل. أين الأدلة على ما قلتم وأنتم تصلون؟ لو كنت في عصر الزهري لقتلني قبل أن يقتلك، لكني وافق على ما قلت. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها تكبيرة الإحرام؟ قال تذكر، قال وتكبيرة الإحرام هذه جاءت على لسان النبي في سنة ولا في أثر؟ قال تكبيرة الإحرام، فسميت تكبيرة الإحرام. طيب الآن لابد أن تدفع غرامة على ما فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بحل حال تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذا قول الفقهاء، وسموها تكبيرة الإحرام لما؟ لأن قال تحريمها فسموها تكبيرة الإحرام، صحيح ولا لا؟ أوقعناك فوقعت. طيب الدليل على النية أحسن، هذا هو، إنما الأعمال ووجه الشاهد سيأتي اكمله، ولكل امرئ، إذا انتويت صلاة الظهر فهي الظهر، إن انتويت العصر فهي العصر، هذا دليل. والسنة، الدليل للسنة ترفعون أيديكم عند تكبيرة الإحرام، عند الكتف أو عند الصدر أو عند الأذن، ما الدليل؟ بس صحيح الحمد لله. إذا لما قال له بركنين وسنة علم أن الرجل له قسط من العلم. قال تعالى ألجأ في البيت، فلما نظر الشافعي ما استطاع حتى أن يناظر الشافعي، وعلم أن الرجل له يعني له مكانة في العلم، فانتشر مذهب الشافعي والتف حوله أهل الحديث لما علموا منه أنه يناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستطيع أن يجابه أهل الرأي، فالتفوا جميعا حوله، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى عنه، يحسب أنه من أهل الرأي، فلما علم أنه ناصر للحديث ابتدأ أن يكون تحت رجل الشافعي ولازم الشافعي، حتى أن يحيى بن معين كان يتكلم في الشافعي، يحيى بن معين ده يعني رجل نقاد كان يتكلم في الشافعي، فأبلغوه بعدما رأى القوم الذين يلتفون حول أحمد، رأوا أحمد بن حنبل خلف الشافعي خلف حماره أو على اليسار من حماره، فقالوا له أنت تنهانا عن الشافعي وتكون خلف البغلة، قال اسكتوا والله لو كنت خلف البغلة دون أن يتكلم لتعلمت منه. ثم ذهبوا إلى يحيى بن معين، أما رأيت أحمد كان خلف بغلة الشافعي، فبعث إليه يلومه يحيى بن معين، فبعث إليه في خلف خطابه قال لو كنت في الجانب الآخر كان خيرا لك، مفهوم؟ يعني لو كانت البغلة هذه وكان أحمد على يساري لابد يحيى بن معين يكون إيش؟ على يمينه ليتعلم. فكان أحمد كما سنبين في أقوال أهل العلم في الشافعي يعلم قدر الشافعي، فألف المذهب القديم. ثم بعد ذلك لما رحل إلى مصر نظر إلى كلام الليث ونظر إلى الآثار، فغير من المذهب القديم إلى المذهب الجديد الذي كتبه في مصر. وأيضا أخرج كتاب اختلاف مالك، مع أن مالك شيخه لكن هو خالفه في مسائل، وكان الأثر والحجة أن نقول الفاصل بينه وبين أي أحد. وقد ورد عن الشافعي بسند صحيح أنه قال أجمعت الأمة أنه من استبانت له سنة فلا يحل له بحال من الأحوال أن يحيد عنها، لقول قائل قاله كائنا من كان. من استبانت له سنة يعني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحيد عن هذه السنة، لقول قائل قاله كائنا من كان. الشافعي له أصول في مذهبه، هذه الأصول لابد أن نطلع عليها أولا قبل أن ندخل في المذهب. أصول الشافعي، أولا ارتكز الشافعي على الكتاب، كتاب الله جل في علاه هو مصدر التشريع الأول، هو الكتاب المعجز، كلام الله جل في علاه الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم مصدر الأحكام، وهذا الكتاب نبراس كل من يريد النجاة، فلذلك أصل مذهبه على كتاب الله جل في علاه. وهذا التأصيل أيضا زاده أنه يقول وأعمل بظاهر القرآن، ما لم تأتي قرينة تصرف الظاهر إلى المؤول. وظهر جليا في مسألة من المسائل الخلافية للشافعية ومسألة لمس المرأة، فهو أولى مستم النساء، قال الله تعالى أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء. ابن عباس يقول أولى مستم النساء معناها الجماع كناية، قال أدب القرآن ربنا يكني، فقال لامستم بمعنى جامعتم، لكن الشافعي قال هذا خلاف الظاهر، وأصولنا أننا نأخذ بالظاهر، وعضد هذا الظاهر بالقراءة السبعية أو لمستم النساء، لا بالألف، أو لمستم النساء. وأيضا بقول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، ونهى عن الملامسة هي المباشرة، فكان يأخذ بظاهر القرآن ما لم تأتي قرينة تصرفه. الأصل الثاني عنده، خطأ أننا نقول أصل ثاني، هو قرين للأصل الأول لكن نحن نرتب حتى نسهل على طلبة العلم. الأصل الثاني السنة، فكان يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح منها، وقد اشتهر عن الإمام الشافعي ما لم يشتهر عن غيره، كان يقول كل قول رأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه فاضربوا بقول عض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر عنه أيضا أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأي حديث أيما حديث كان هذا الحديث حكمه يخالف ما تبناه الشافعي، جاء البياقي يقول وهو مذهب الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والأصل الثالث الذي يأخذ به إجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، والإجماع فيه نظر عند الشافعي وعند الإمام أحمد، وهذا الذي تعلق به الشيخ الألباني مجدد السنة في عصرنا هذا محدث ديار الشامية، أنه لما قال في الذهب المحلق أنه لا يجوز لبسه فعارضوه بالإجماع، فقال بقولة أحمد الشهيرة، وهذه القولة أصلا استقاها من الشافعي، قال وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. فالإجماع نادر جدا، لكن الإمام الشافعي يقول إذا وجد أخذنا به، وكان الإجماع يعني يكون عزيزا جدا إلا في عصر الصحابة وعصر التابعين، لما تشعبت السبل وكثر الفقهاء والعلماء صعب مسألة الإجماع أو نقل الإجماع. الرابع أو الأصل الرابع القياس، والقياس عنده بمثابة أكل المضطر للميت، فالقياس عنده ليس بوسع الخطوة في القياس، يعني هو يقول القياس إلا نادر الأثر من الكتاب أو من السنة، لكن كان بارعا لأنه الذي أصل الأصول كما سنبين في كلام عبد الرحمن بن مهدي لما بعث إليه وقال اكتب لنا كتابا في الأصول، فكتب له عند أقوال العلماء في الثناء على الشافعي. الأصل الرابع القياس، وهذا القياس ينبذ فيه الاستحسان، لأن بعض العلماء بيدخل أصوليا الاستحسان في باب القياس، والشافعي لا يقول بالاستحسان ويقول بالاستحسان، لا يقول ويقول، جمعت بين النقيضين كيف ذلك؟ هذا وهم أم قصد؟ أقول قصدا لم يأخذ بالاستحسان وأخذ بالاستحسان، لا، هو الاستحسان المقصود به هنا فرع عن القياس، الاستحسان الذي يتضمن تحت القياس يأخذ به، أما الاستحسان المطلق فقد قال فيه الشافعي من استحسن فقد شرع، فلذلك نبذ الاستحسان. وأيضا يقول بقول الصاحب على خلاف في أصول المذهب هل قول الصاحب حجة أم لا، والراجح أن قول الصاحب إن لم يخالفه أحد فهو حجة، ولذلك الشافعي كان يقول هذا إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. هذه أصول مذهب الشافعية التي ظهرت قوة هذا المذهب في أصوله. آخر ما نتكلم عليه اليوم قبل أن أختم أتكلم عن مصطلحات لابد لكل طالب علم أن يتقنها، حتى إذا دخلنا في المذهب وقلنا الأظهر عند الشافعية يبقى لابد يعرف معنى الأظهر. الصحيح لابد أن يعرف. أول هذه المصطلحات في المسألة قولان، معنى قول العلماء في المسألة قولان أي لصاحب المذهب، للإمام المستقل هو من؟ الشافعي. فيبقى قولان للشافعي يعني قول قديم وقول جديد. القول القديم هو قوله في المذهب القديم الذي ألفه في العراق، والجديد في مصر. المحققون في المذهب الشافعي يرون أن الجديد المتأخر ينتخ المتقدم، فعندهم الفتوى على المذهب الجديد إلا في 20 مسألة فقط هي التي يفتون بها على المذهب القديم، ومنها حتى اللمس، وسنسردها إن شاء الله تباعا بعد ذلك. إذن عندهم الفتوى لا تكون إلا على المذهب الجديد إلا في 20 مسألة. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني في المسألة وجهان. إذن المسألة قولان والمسألة وجهان. في المسألة وجهان عند الشافعية وجهان، هذا تخريج، تخريج للأصحاب على أصول الشافعي، وأبرع الناس الذين يخرجون القفال وطبقته. القفال وطبقته هؤلاء هم الذين يخرجون على أصل الشافعي. يعني إيه يخرجون على أصل الشافعي؟ هناك مسألة، هذه المسألة الشافعي ما ورد عنه قول فيها، قل مثلا الجلد والتغريب، أنا أضرب مثلا، قل مثلا الجلد والتغريب، فبحثوا في قول الشافعي فما وجدوه. قال يجلد الزاني ويغرب، اللي هو البكر، يجلد ويغرب أو يجلد ولا يغرب، ما في قول ورد عن الشافعي. أنا أضرب مثلا، ما ورد قول عن الشافعي. فيأتي المزني أو القفال، إن المزني لا يعتبر مجتهد مطلق منتسب، يأتي القفال فينظر في أصول الشافعية التي أصطلها في كتاب رسالة مثلا، أصول الشافعية التي يمشي عليها، فيأتي فيخرج قول هذه المسألة على أصول الشافعية، فيسمى في المذهب وجها ولا يسمى قولا. مفهوم؟ يبقى القول هو ما ينسب للشافعي بلسانه، والوجه هو ما ينسب لمجتهد المذهب اللي هو مجتهد المخرج، لمجتهد المذهب الذي يخرج على أصول الشافعي. مفهوم؟ يبقى إذن في المسألة وجهان، يعني الأصحاب الذين اجتهدوا، ودي طبقة كما سنبين طبقات علماء الشافعي، هذه الطبقة العليا أن هو العالم الشافعي يخرج على أصل مذهب الشافعي وجها يعني قولا لم يقوله الشافعي. في المسألة قولان، في المسألة وجهان. الصحيح، فالصحيح أو يقولون القول، هذا يعني الصحيح من قول الشافعي وغيره ليس بصحيح، يبقى هذا الصحيح من قول الشافعي، أو هذا هو قول الشافعي وغيره ليس بقول الشافعي. هذا معنى الصحيح. إذا وجدت النووي مثلا يقول في المجموع الصحيح، يقصد به أن هذا هو صحيح من قول الشافعي وغيره ليس بقول الشافعي. الثالث ولا الرابع؟ الرابع الأظهر. كل ده سيأتي لنا. الأظهر، الأظهر معناه أن في المسألة خلافا، وهذا الخلاف قوي، يعني دليل القول الأول قوي ودليل القول الثاني قوي، فهو من قوته قال ولكن الأول أظهر، فيبقى هما على درجة قوية، لكن الأول أقوى بشيء. الأظهر عند مجتهد الفتوى، مجتهد الفتوى كما سنبين في الطبقات الرفع والنووي، والقفال والطبقات مجتهد التخريج، ودي أرقى، يعني القفال أقوى من مكانة النووي، فيقول هذه هي الأظهر. الثاني طبعا الأظهر ده ترجيح الأصحاب مش ترجيح الشافعي، لأنه ورد عنده قولان، فيرى أن ورد عنده قولين، فيرى أن القول الأظهر مفتي المذهب يأتي وعنده الآلة والاجتهاد كالنووي، فيقول لا هذا هو الأظهر، ده اللي يدل على دليل، وهو ده أشبه بقول الشافعي. بعد الأظهر فيه المشهور. المشهور هذا فيه دلالة على أن في المسألة خلافا ولكن الخلاف ضعيف. في المسألة قولان ولكن القول الثاني أضعف من القول الأول، فلذلك قال هذا المشهور، يعني إذا يشعرك بأن القول الثاني مهجور، وما يهجره أحد إلا لإيه؟ لضعفه. فيقول المشهور، فإذا في المسألة قولان أو خلاف والخلاف ضعيف، والمشهور هو الأقوى والمهجور هو الضعيف. أيضا نقول الأصح. الأصح هذه تدل على أن الأصح من قول الشافعي مع ورود أقوال هو القول كذا، يبقى وردت أقوال والأصح قول، هذا القول الذي رجحه مفتي المذهب. وممكن أيضا يقال الصحيح من الأوجه أو الأصح من الأوجه، يعني الأصح إطلاقا يبقى الأقوال، وردت أقوال وهذا أصح الأقوال للشافعي. مفهوم؟ قديم حديث. أيضا أصح الأوجه إن كان في تخريج لأقوال الأصحاب على قول فالصحيح من هذا يأتي مين؟ يأتي الطبقة اللي بعد طبقة مشاهد الفتوى، يأتي بعد مشاهد التخريج مشاهد المذهب، فيأتي مشاهد الفتوى فينظر في التخريجات فيرى أبو حامد الأصفريني مثلا خرج قولا والقفال خرج قولا، فيأتي النووي أو يأتي الرفعي فيمايز بينهما فيرجح وجها على وجه فيكون هذا الأصح. هذا إيش بالتحديد هو اللي جاي. طيب الأشبه، الأشبه يعني يقصد الأشبه بقول الشافعي. هنا ممكن ثلاث أقوال ما يعرفون هذه تنسب للشافعي أم لا، فينظرون إلى التقعيد والتأصيل للشافعي يقول هذا القول هو أشبه ما يكون بقول الشافعي، أو يجتهد المزني اللي هو المجتهد مطلق، يجتهد المزني في قول ويقول وهذا عندي، وهذا يكثر في كتاب مختصر المزني. رأيتم مختصر المزني؟ أحد اطلع عليه؟ كبير، مجلد واحد، ده هو شرحه للموارد 24 مجلد. فماذا قيل في المزني؟ نعم، هو قيل في المزني ما رأت عيني ولا سمعت أذني بأفضل من مختصر المزني، لأن المزني كان صاعقة. قال فيه الشافعي وهو يموت أنت لو خاصمك الشيطان لخاصمك لقوة حجتي. ولذلك العلماء يجعلونه في الطبقة الأولى من طبقات الشافعية، يجعلونه طبقة مجتهد مطلق منتسب. إيش الفارق بين المجتهد المطلق غير منتسب ومجتهد مطلق منتسب؟ المجتهد المطلق غير منتسب يعني ملوش مذهب، متحرر كالشوكاني كالصنعاني، مفهوم؟ لا، ابن حزم يلتزم بالظاهرية فما بقاش مجتهد مطلق. وبعضهم يقول شيخ الإسلام تيمية، مع أن الأغلب أنهم ممكن يقولون هو مجتهد مطلق منتسب. منتسب لإيش؟ الحنابلة هو رد الروح للحنابلة، وذلك عندهم فحل، ما يستطيع أحد أنه يجابههم بشيخ الإسلام. لكن كثيرا ما ترى أن شيخ الإسلام أيضا يميل للشافعية، وعندنا السبكي وابن حجر والنووي، فحول يا شيخ، صح ولا لا؟ نعم. الغرض المقصود المجتهد المطلق هو الذي لا ينتسب لمذهب. مجتهد مطلق منتسب هو منتسب لمذهب الشافعي مثلا أو الحنبلي، ويجتهد فيه ويخرج مسائل ويأتي بأقوال وهو منتسب لهذا المذهب. يبقى إذن أشبه يخرج المزني قولا ويقول هذا أشبه بقول الشافعي عندي. هذه تعتبر جل المصطلحات التي سنمر عليها، وهذا أيضا مفتاح من المفاتيح اللي تفتح لطالب العلم اللي أحب أنه بعد ذلك يرتقي فيقرأ لمغني المحتاج مثلا للشربيني، أو يقرأ بعد ذلك لروضة الطالبين للنووي، أو يذهب إلى الموردي في شرح مختصر المزني، أو يذهب إلى المجموع للنووي. هذه مفاتيح له ليعرف لغة القوم، هذه المصطلحات التي لعلماء الشافعية. نختم هذا الدرس قبل أن نبدأ، وأنا أقول كل درس بدأناه ما بدأناش في أي شيء حتى الآن. الإخوة تحسب نحن دخلنا في الدروس، احنا كل ذلك، نعم، كل هذه مقدمات، فلسه ان شاء الله نبدا ونسال الله التوفيق. اقول مكانه الشافعي بين علماء الاسلام، ساختصر اقوال اهل العلم، والا فاقوال اهل العلم تسطر ولا تنتهي في الشافعي بالذات، لان الشافعي كان له منه على كثير من اهل الاسلام. قال الحميدي سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعي قد والله ان لك ان تفتي، والشافعي ابن 15 سنة. قال يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان هذا وتد نقاد، هذا فحل من أساطين أهل الحديث. كان القطان يقف أمامه أحمد خائفا مرترفا، يأتيه عند اسطوانة المجلس أو اسطوانة المسجد، هو يلقي ظهره على اسطوانة ويمد رجله، ويأتي يحيى بن معين ويأتي أحمد بن حنبل، ويقول المترجم المؤرخ يقفان أمامه كالتلاميذ. أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقف أمام يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال فيه العلماء كان شديدا في الجرح والتعديل، قالوا إذا وثق أحدا فعض عليه بإيش؟ بالنواجذ. ويحيى بن سعيد القطان انظروا كيف يحمل المنة للشافعي. قال يحيى بن سعيد القطان أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي من 4 سنين. وقال حين عرض عليه كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة أصلا كان بإعاز من من؟ من قرين بن القطان. مين قرينه؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي هو اللي طلب من الشافعي أنه يكتب له في الأصول. قال لما عرض عليه كتاب رسالة قال ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي. قال عبد الرحمن بن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي كان أيضا من القوة بمكان، وهو من أساطين ومن أئمة أهل الشأن. قال فيه العلماء إذا اتفق ابن مهدي والقطان على توثيق رجل لا تسأل عنه أحد بعد ذلك، ما تسأل عنه، لأنه قد إيش؟ قد مر وجاوز القنطرة، قد وثقه ابن مهدي ووثقه ابن القطان. قال عبد الرحمن بن مهدي إمام عصره في الفقه والحديث. هذا لمن؟ وصف للشافعي؟ لا، هذا وصف ابن مهدي، أردت أن أشوش عليه. ابن مهدي يصفونه بذلك، يقول ابن مهدي إمام عصره في الفقه والحديث، حين جاءته رسالة الشافعي وكان قد طلب منه أن يصنفها قال ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي. لما؟ لأنه بين له، أوقفه على أرض صلبة، لأنه لا يبني إلا بالتفصيل الصحيح، فبين له العام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل من المفسر، وبين له كيف يجمع بين الأدلة ظاهرها تعدوا مع الأدلة التي ظاهرها التعارض. قال قتيبة بن سعيد ووثيقة ثبت من رجال الصحيحين، قال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع. يا له من قول، مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن، وهذه أيضا فيها عجب، لابد أن تفسر وتوجه، وإلا فالثوري كان بحرا في الحديث، بل كان أوسع حفظا من الشافعي حقا بالإجماع، فكيف يقول مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن؟ وبموت أحمد بن حنبل تظهر البدع. إمام أهل السنة كما قال بعضهم: إن الله حفظ الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة. ما هي المحنة؟ خلق القرآن. القرآن مخلوق؟ كلام الله. أحسنتم. طب أنا أريد توجيه هنا، يقول مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن، مع أن السنن برمتها عند الثوري. توجيه، توجيه القول. ماشي كمان. نعم، هذا جيد جدا، أحسنت، هو توجيه جيد وحسن، وإن كان ينقصه توجيه آخر، وهو أنه ممكن أصلا يكون العالم محدث فقيه أصولي لكن يوصف بما غلب عليه، زي الشافعي كده، ممكن تقول شيخ الإسلام تيمية إذا صنفته في الطبقات تضعه وين؟ شيخ الإسلام تيمية تضعه وين؟ ما مش هتحطه في أي حتة؟ أي طبقات؟ لا، إذا وضع المحررون يضعونه في طبقات الفقهاء. ليه؟ لأنه غلب عليه إيش؟ الفقه، غلب عليه الترجيح بين الأقوال وظهور ذلك، مع أنه بارع في الحديث وإمام فحل من الفحول، بل هو نقول لو أطلق عليه محدث أنه هو الحاكم يقال عليه، لكن عندما تنظر في الغالب عليه تقول الغالب عليه إيش؟ الفقه. كذلك الشافعي الغالب عليه الفقه، كذلك أحمد الغالب عليه الحديث، مفهوم؟ فيوصف بالغالب، لكن ممكن يوجه توجيه آخر، وهو الشافعي خص بذلك لأنه الذي ناظر أهل البدع لتثبيت السنن، فلذلك نسب لذلك، لأن الشافعي هو الذي ناظر مدرسة الروح ليظهر قوة مدرسة الحديث، وما أحد استطاع أن يقف هذا الموقف، مع أن الثوري من الكوفة من العراق ما استطاع أن يقف هذا الموقف، لكن الشافعي وقف وناصر السنة وأظهرها، فلذلك وصفوه بهذا الوصف. قال أحمد بن حنبل: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فافت فيها بقول الشافعي. ده بيأمر غيره، يعني هو ما يفعل ذلك، لا، ده هو بيأمر غيره: إذا جاءت المسألة فلم ترد فيها أثرا فافتي بقول الشافعي. وهذا كما قلت مسند أحمد للأثر الذي ذكرناه، وهو عالم من قريش يملأ الدنيا، قال: ما أراه إلا الشافعي، وهذا الصحيح. أيضا أحمد يقول في الشافعي: قال: ما أعلم أحدا أعظم منة على الإسلام، وهذه الكلمة أيضا يعني تحتاج للنظر، قال: ما أرى أحدا أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. وهو يقصد بذلك إيش؟ هي المنة أصلا للإسلام، المنة لله أولا وآخرا أن الله من عليه بالإسلام ومن عليه بالعلم، فهو يقصد أنه أجلى روعة الإسلام وروح الشريعة بعلمه. قال الإمام أحمد أيضا: كان الفقه مقفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال أيضا: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم الشافعي. وقال لابنه: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل ترى لهذين من سبيل. وقال أبو ثور، من أبو ثور؟ أبو ثور الكلبي، هذا كان إيش؟ كان من أصحاب الرأي أيضا، فلما رحل الشافعي وجلس أبو ثور ينظر في كتبه انتحل مذهب الشافعي ونصر مذهب الشافعي. قال: كنت أنا وإسحاق بن راهويه والكرابيسي، الكرابيسي له موقف عظيم مع الإمام أحمد بن حنبل، في النهاية سأسألكم عنه. قال: كنت أنا وإسحاق بن راهويه والكرابيسي وجماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا، يقصد بها التمسك بالرأي دون حديث، ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي. وقال الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعناه من الشافعي. وقال أيضا: ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يأخذ وينهل من علمه. وهذه طبعا ما أتاها الله إلا لهؤلاء، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لها الجنة، لكن هؤلاء الذين يوصفون بذلك قليل من الآخرين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير في أمتك المطر، لا يدرى في أول أو في آخر، لكن صراحة إن كان نادرا في الرعيل الأول فهو أندر في هذا الزمان. وقد بينت أن طلب العلم وإن كان في عزة في هذا الزمان كان طلب العلم كثير في الزمان الأول، لكن حتى الذين يخرجون للناس علماء يصطدئون بهم كانوا في قلة. وشعبة كما ذكرت قبل ذلك نظر إلى مجلس الحديث يكتظ بطلبة الحديث فقال: لو يخرج منهم ثلاثة أبو داود يسطر في كتابه ويقول قد عشت حتى رأيت الثلاثة، أو قال عن الراوي لأن دي طبقة فوق طبقة أبي داود، قال قد عاش حتى رأى الثلاثة. والثوري كان دائما يقول يعني الذين يتعلمون العلم ثلث تشغله الدنيا وثلث يتزوج. الثوري نفسه كان يقول من تزوج فقد ركب البحر، الحمد لله يشتم رائحة السمك واللؤلؤ، فإذا أنجب كسرت سفينته، يعني لازم تصلي عليه. وقال وثلث يكتبون ولا يعقلون، يعني لا يحفظون ولا يكتبون، وثلث يخرج منهم أحد. هذا فين الثوري ده؟ في القرن إيش؟ في القرون الثلاثة الأولى، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسير على الدرب، هذه طاقتنا والذي نستطيع أن نذهب إليه فقط. يعني ما تحسبن أننا من طلبة العلم، نحن أشباه، وطاقتنا أن نسير على الدرب، ونحن نسير سير النمل لكن سير على الدرب تصل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه. طيب نختم قول في ذلك لبعض أقوال وذرر أقوال الشافعي. كان الشافعي يقول العلم أفضل من صلاة النافلة. لما؟ أحسن، صلاة النافلة نفع ذاتي، والقاعدة عند العلماء النفي المتعدي أفضل من النفي الذاتي، والدليل على ذلك أحسنت، بس هذا من وجه ثاني. نعم أحسنت، لأنه طالما يصلون عليه فهو زيادة في الأجر، لكن أصرح من ذلك أحسنت. هذا هو الدال على الخير كفاعلي فله مثل أجري وأجور، هذه تاهت عنكم. فالذي نفعه يتعدى أفضل بكثير من نفعه الذاتي، ولذلك العلماء يتفقهون في بعض المسائل. إذا تنازع المرء أو العابد مصلحتان، صلاة وزكاة، يعني صدقة، يقدم أيهما؟ الصدقة. لما؟ لأن الصدقة نفع متعدي والصلاة نفع ذاتي. ولذلك ترى المبتدع الذي ينشر بدعته أشر عند الله من إيش؟ الذي يكتنز بدعته ويتعبد بها فقط. فالذي يتعبد بها هو أقل إثم من الذي ينشرها، لأن شره مستطير. وقال الشافعي أيضا من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأيضا قال زينة العلم الورع والحلم. وأيضا الشافعي نقل عنه أنه قال من أراد أن تقوى حجته فعليه بالحديث، ومن أراد أن يرجع عقله فعليه بالفقه. وقيل للشافعي ما لك تدمن إمساك العصا؟ العصا الآن ماتت، هي سنة في موضع وقد ماتت، وهي إيش الموضع اللي ماتت فيه؟ ها؟ هاي نعم على المنبر. قالوا للشافعي ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ فقال لأذكر نفسي أني مسافر، يعني من الدنيا، كن في الدنيا كأنك قريب. آخر الكلمات التي قالها الشافعي أو من آخر الكلمات، قال ليس بأخيك من احتجت إلى أن تداري إلى مداراته. وأيضا قال للمروءة أربعة أركان، الركن الأول حسن الخلق، والثاني السخاء، والثالث التواضع، الرابع النسك. فالأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في مقدمة المثل. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.